شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا فهم كتابك وحسن العمل به، وحسن الدعوة إليه، وحسن بيانه، مبتغين بذلك وجهك الكريم. لا إله إلا أنت. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. قوله سبحانه: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ظاهر الآية أن الله عز وجل جعل لكل مجموعة من الناس اشتركوا في دين أو في مهنة أو في عمر أن لهم أجل، الأجل مدة مضروبة، مدة مؤقتة يبلغها المرء. والأجل إما أجل الإنسان في عمره، أو أجل الإنسان في طعامه ورزقه، أو أجل الإنسان فيما وعد به أو توعد به، فهو أجل في الوعيد، أو أجل في الوعد، أو أجل بالموت. فالله عز وجل يقول أنه جعل سبحانه أوقاتا مضروبة لهذه الأمم ممن سبقكم وممن أنتم أيها المشركون، حين حرمتم ما أنزل الله وجعلتم منه حراما وحلالا، وعصيتم رسولي وكفرتم بآياتي. فإنا جعلنا للأمم التي سبقتكم مدة مضروبة، وكذا الحال فيما أنتم فيه. فإذا حل الأجل يعجزون عن رد قضاء الله عز وجل، لا يؤخرونه ولا يقدمونه. هذه ظاهر الآية، ولكن لها مقصد آخر غير هذا الظاهر. فإن الآية الكريمة جاءت بعد أن بين الله عز وجل بين الله أقوال المشركين في مشاقة الله ورسوله، في أنهم أحلوا حرمات الله عز وجل وأسندوها إلى الله، أنه أذن لهم، وصدوا الناس عن الدعوة، وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب والبهتان. فجاءت هذه الآية. فإذا تمعن المرء في قراءة كتابه وتدبر، لا بد أن يجد مناسبة بين هذه الآية وما سبقت. فإن الله ذكر عنهم إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ثم بين الله عز وجل قال: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، أي أنتم مصيركم مصير الأمم من قبلكم. فإن استمتعتم بهذه الدنيا فلها آجال مضروبة، فإذا حل الأجل بنزول العذاب كما نزل على من قبلكم ممن كذب الرسل يعجز أحد أن يغير ما ضربه الله من مدة أن يغير أجل الله لا تأخيرا ولا تقديما. فيكون المراد من الآية تهديد، المراد منه إنذار وتخويف للمشركين أنكم ستكونون في هذه الدنيا مدة معينة، ثم بعد ذلك إما يحل عليكم العذاب كما حل على من قبلكم، أو أن الموت سيدرككم ثم تكونون بين يدي الله عز وجل فيجازيكم. من لم يتفطن لهذا يقول هذه الآية مستأنفة، لا رابط بينها وبين من قبلها، وما وضحناه والله أعلم، هو الأوفق على مراد الله عز وجل. يقول سبحانه ولكل أمة أجل، وقلنا الأجل جمعه آجال، والآجال هي أوقات محددة، إما واللغويون يقولون أن الآجال لا يضعها أحد، إنما هي تؤقت، إنما هي مؤقتة بتقدير، بخلاف المدة يجعلون فرق بين المدة والأجل، ولا أجد في ذلك فرقا، لأن الدائن يضع أجلا لحلول الدين، وأما الآجال التي تتعلق بالمغيبات فلا دخل للمرء فيها، وله أجل في استيفاء رزقه، فإذا جاء أجله أن يمتنع من شرب اللبن ما يشربه حتى يموت، وقد ينقطع عن أكل اللحم حتى يموت، وقد أن ينقطع عن أخذ بعض الطيبات يمنع منها يحرم تحريما قدريا، لأن الأجل جاء، وإذا جاء الأجل في نزول بعض المرض أو بعض العسر أو بعض ما يكابده المرء يعجز أن يرد عن ذلك. وإذا جاء الأجل المحتوم وهو أكثر استعمالا في كلام الناس وفي كتاب الله وهو الموت، فإذا حل الأجل لا يستأخر ولا يستقدم. أما استقدامه فهذا قليل في الناس من يطلب حلول الكرب أو حلول الموت، أما استأخير الأجل فإن أكثر الناس يتمنون أن يؤجلون آجالهم. وموسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت فاستأذنه لقبض روحه لطمه، فصعد ملك الموت إلى ربه قال ربي بعثتني إلى عبد لا يرغب في الموت، قال ارجع إليه فاسأله أن يضع يده على متن ثور وله بكل شعرة سنة. فجاءه ملك الموت وأخبره بذلك، قال ثم بعد ذلك ماذا؟ قال الموت، قال الآن، فقبض روحه عليه السلام. الشاهد إذا قلنا أن تأخير الموت هذا مما يحبه الناس، وأما تعجيله فهذا يكرهه بعض الناس، أكثر الناس لا يرغب فيه أحد. فإذا كان كذلك ويسأل طالب العلم يقول لما ذكر الله عز وجل تقديم الموت على تأخيره مع أن الناس لا يرغبونه، ويقال المعنى أن الأجل بيده سبحانه وهو فعال لما يريد، وما قضاه الله لا يستطيع أحد أن يمنعه، بخلاف وعد المخلوقين وتهديداتهم وغيرهم، فإنه قد تكون موانع تبطل تهديداتهم، وقد ينذرون فيعجزون عن إيفاء نذورهم، أما الله سبحانه فلا مانع له لما يقضي وما قضاه. فأخبر الله عز وجل بيانا لشمول القدرة أن هذه الآجال المضروبة على هذه الأمم من أراد أن يستعجل بها فلا يمكن، ومن أراد أن يؤخرها فيعجز فلا يستطيع. وهذا بيان لشمول قدرة الله عز وجل. ولذا جاءت الآية التي في سورة يونس أنهم حين يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف، سورة الحج، يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وجاء في سورة يونس أنه إنما أنا نذير، ليس بيدي حلول العذاب ولا رفعه ولا إتيان الساعة ولا تأخيرها. كما أن في هذه الآية الكريمة تهديد وتخويف لأهل الكفر في عنادهم ومشاقتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أن قومك هؤلاء الذين صدوا عن الدعوة وآذوك فإن لهم آجالا مضروبة سيعرفونها وينتظرونها، فستأتيهم ووعد الله حق. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكما أنها فيه تهديد لهم، فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سأل طالب العلم قال الآية الكريمة لو قلنا أنها تهديد للمشركين بمكة ومن حولها، فما معنى قوله سبحانه ولكل أمة أجل ولم يقل سبحانها يا أيها الذين كفروا إن لكم أجلا مضروبا فتخوفوا أو أنذرناكم بعذاب كذا، وإنما قال الله عز وجل ولكل أمة أجل. فما الداعي لذكر الأمم التي مضت؟ ويقال والله أعلم أن الله عز وجل بين لهم أنكم لستم بأعز ممن سبقكم ولستم بأقوى في منعة ممن مضى قبلكم، فإنا أهلكناهم بذنوبهم وقضينا عليهم الموت، فأنتم مصيركم كمصيرهم إن لم تستقيموا وتطيعوا الرسول وتؤمنوا بالله. اقرأ ما بعده. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا بآياتنا ولا كذبوا؟ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية الثالثة التي فيها النداء ببني آدم، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. بنو آدم ولد آدم، والنداء موجه لجميع هذا الخلق المكلف من نسل آدم، ما يخرج منه أحد. الله عز وجل نادى بني آدم، ولا أعني به نداء أهل مكة، إنما هو نداء الأولين والآخرين. ذكر الله عز وجل هذا في كتابه الحديث المنزل آخر الكتب، وهو مهيمن على سائر الكتب، أي مصدق لما فيه ومبين لأحكامه. بيّن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن ما جاء بعد يا بني آدم قد ذكرناه للأمم التي سبقتكم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. إما يأتينكم، إما أصلها إن أضيفت إليها ما، إن هذه شرطية، إن جاءكم رسل منكم يقرؤون عليكم هذه الكتب التي أنزلناها، فإن أطعتموه واتبعتم ما فيه فقد نجيتم وفزتم وكنتم من المفلحين. ومن كذب وكفر واستكبر أن يطيع أو يؤمن بهذه فإن له نار جهنم. إن هذه الشرطية إذا دخلت عليها ما جعلتها بمعنى زائد على المعنى على معنى إن المجردة، فإن إن المجردة تدخل في الغالب على أمر مشكوك في تحصيله بخلاف إذا الشرطية، إذا إنما تستعمل فيما هو متأكد وقوعه. فلما قال سبحانه إن ودخلت عليها ما أفادت التأكيد، ولذا جاز دخول نون التوكيد على الفعل المضارع بعدها. إما يأتينكم، لو لم تأتي بما هنا لا تستطيع أن تقول إن يأتينكم، لتقول إن يأتيكم، هذا صحيح. أما أن تؤكد الفعل بنون التوكيد فلا يكون إلا إذا ألحقت إن بما، ففيها معنى التأكيد. الله، وهذا كقوله سبحانه وقل اهبطوا جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه ما فيها من أحكام مثل التي تلك التي ذكرناها في سورة البقرة. هنا يقول سبحانه مهما يكن من أمر إن جاءكم رسول منكم، إما يأتينكم يعني يأتيكم رسل منكم، الرسل جمع رسول، والرسول لأنه يحمل رسالة، وكلمة منكم جاء بها لبيان أن هذا الرسول من جنسكم تعرفونه نشأ بينكم وعلمتم مدخله ومخرجه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم، والله عز وجل لم يبعث رسول إلا من أعظم القرى من عواصمها، لم أبعث رسولا من قرية مطموسة أو غير معروفة أو أنها مدخول عليها، إنما بعث سبحانه رسله من عواصم المدن وأكابرها لأنهم يعرفون لأجل أن يعرفوا أحواله ويعرفوا صدقه من كذبه وغير ذلك مما يتبين ممن يعيش في مثل تلك المدن. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي القرى العظيمة. والله عز وجل يقول يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، يعني لا من غيركم من جنسكم. الله عز وجل ما بعث رسولا إلا على أمة إلا هو من تلك الأمة، ما يأتيها رسول دخيل من بعيد عنهم. إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقصون وفي قراءة وفي آية أخرى يتلون، أي يقرؤون عليكم الآيات المنزلة من عنده، والله عز وجل نسب الآيات إليه ليبين أن ما يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته ليس من عنده، إنما هو مبلغ ورسول، رسالة يحملها من الله عز وجل إلى هذه الأمة. إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن والقصص أي سرد الحديث والكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي حظا من الفصاحة وأوتي جوامع الكلم، والله عز وجل جعل له البلاغ المبين، أي أن كلامه لفصاحته ومعرفته بدلالة الألفاظ وقدرته على سبك الأمور وسبك الكلام، وهو وحي، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم إنما وهو وحي من الله مسدد، فإذا قاله بلغ قوله مجامع القلوب، البلاغ أن يصل دلالة وبيان الأحكام إلى القلب في غاية الوضوح والبيان، فلا لبس ولا غموض ولا يكون في ذلك قلق في العبارات، إنما هي واضحة لمن تبين وتأمل. فإن زعم زاعم أنه لا يفهم أو لا يدري أو لا يعلم مع معرفته بهذه اللغة، فإنما هو عن كبر وصد من نفسه عن كتاب الله عز وجل. إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الفاء إما أن تكون فاء الفصيحة، أو أنها جيء بها لبيان أن الجملة بعدها جواب الشرط في إن، لأن كلمة إن تدخل على جملتين، تربط بين جملتين شرط وجزاء. إما يأتينكم أي مهما يكون من أمر، حين يأتيكم رسول من قبلي يحمل رسالتي إليكم فيتلوها ويقرأها عليكم، أين الجواب؟ الجواب إما أن يكون محذوفا ويكون إن أطعتموه فقد نجيتم وأفلحتم، وإن عصيتموه فأنتم الخاسرون. فإن رأينا أن الجواب محذوف فيكون قوله سبحانه فمن اتقى وأصلح جملة مستقلة تبين، هذه الفاء فاء الفصيحة تبين أن هناك محذوفا يقدر يعرفه من يقرأ كتاب الله بتدبر، وهذه الجملة أي إن حصل طاعة فقد أفلحتم، وإن حصلت معصية فالذنب والإثم عليكم، فإن علمتم ذلك فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن جعل الفاء جواب الشرط لا إشكال في ذلك. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، الجواب فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من اسم شرط وهي وفيها معنى الموصولية، يعني بمعنى الذي يتقي الله ويصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو بمعنى الشرط أي شخص أي امرئ بلغته هذه الرسالة فاتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتقى أي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. كيف يجعل وقاية بينه وبين عذاب الله؟ بأن يطيعه فيمتثل أمره ويجتنب نواهيه ويتأدب بآدابه، ولا يعصيه لا بخاطر قلب ولا بعمل جارحة، هذا هو المتقي. فمن اتقى التزم بذلك. وأصلح كيف يكون الإصلاح؟ الإصلاح عكسه الفساد، والصالح هو الرجل الذي يقوم بحقوق الله عز وجل ويقوم بحقوق العباد ظاهرا وباطنا، ويقوم بحقوق الله في أوامره ونواهيه، ويقوم بحقوق العباد نصحا لا غشا لهم، ويحميهم من غيرهم أن يؤذيهم، ويتلطف بهم ويسعى في مصالحهم. وإلا لو أظهر الابتسامة وكان في قلبه دخل وغش فلا يكون صالح. والناس لا يسمون الرجل، لا يصفون الرجل بالصلاح إلا إذا كان بهذا المعنى. فإذا سأل سائل قال إذا علمنا الصلاح بمعنى أنه القيام بحقوق الله وحقوق العباد، فاتقاء الله عز وجل كذلك. فكيف يكون الوفق بين لفظين كلاهما قريب المعنى، أو أحدهما يكون هو معنى الآخر؟ ويقول ونقول والله أعلم أن بعض الألفاظ أشمل من بعض في الدلالة، فإذا جاء العام ثم ذكر بعده ما هو أخص منه إنما هو لزيادة التنبيه ولزيادة التأكيد. فإذا ذكر الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعمل الصالحات من الإيمان، الصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والكف عن المحرمات من الإيمان. وإنما خص الله عز وجل الأعمال الصالحة بعد ذكر الإيمان ليبين أن الإيمان لا مجرد اعتقاد القلب بل كذلك العمل، فلا يتم إيمان العبد إلا بكذا وكذا، للعمل الصالح والاعتقاد الجازم. وهنا يقول الله سبحانه فمن اتقى وأصلح. والله عز وجل استعمل كثير فمن تاب وأصلح بعد فمن تاب وأصلح من بعد ذلك، جاءت بعد السرقة وبعد فعل الزنا وبعد كذا من المحرمات، بين الله عز وجل أن باب توبته مفتوح. فمن تاب وأصلح أي قام ضد ما أفسده من العمل الصالح، فإن رشى فليتب إلى الله عز وجل ويمنع الرشوة بعد ذلك، ومن سرق يرد السرقة، ومن ظلم الإصلاح لا يكون إلا برد المصالح أو التوبة أو الإقلاع أو ما إلى ذلك. فذكر هنا فمن اتقى وأصلح أي ما أفسدتموه وما عملتم به من جرائر، فمن آمن برسالته وآمن بما أنزل من كتبه يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تظن أن أصلح هي مرادفة للتقوى فيكون الموضوع إنما جاء به للتكرار والتأكيد، بل هو أتم من ذلك وأعلى من ذلك. فمن اتقى الله عز وجل فيما يعمله ويستقبله من الزمان، وأصلح ما أفسده مما مضى من زمانه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم، نفى الله عز وجل أن يكون خوف عليهم يوم القيامة، لن يحصل في الدنيا خوف. ولا هم يحزنون أي هؤلاء الصنف من المتقين والمصلحين لا يلحقهم حزن، إنما نفي الحزن عنهم خاصة، وأما غيرهم فلم ينف عنهم الحزن، دل على أن غيرهم لا بد من حزن يلحقه. والحزن إنما يكون على أمر فائت، على مصلحة فاتت عليه، على أمر يطمع فيه فلم يتحقق. والخوف إنما يكون عن مكروه يتوقعه المرء في المستقبل. الله عز وجل قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم جاء بصيغة الجملة اسمية، ولا هم يحزنون جاء بها بجملة فيها الفعل أي لا يلحقهم حزن، وهناك لا يكون عليهم خوف. لما قال سبحانه لا خوف عليهم دل على أن جميع الخوف أنواعه دقيقه وجليله لا يكون لهم. هذا إن قلنا أن الخوف بمعنى أنهم كما قال سبحانه على لسان إبراهيم لما خوفوه بالآلهة قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ما عليهم خوف وأولئك هم المهتدون الذين هداهم الله فعلموا الحق فعملوا به. وكذا هنا قال لا خوف عليهم. وبعض أهل العلم يقول لا خوف عليهم بمعنى أنه لا يكون خوف, فلم ينفي سبحانه لأنه لا خوف لما جاءت جملة اسمية وإن كانت نكرة, لكن لا تعم لأن مواطن القيامة فيها مواضع يخاف فيها المؤمن, فإن اجتياز الناس على الصراط يقوم الرسل يقولون اللهم سلم سلم, وكذا المؤمن يخاف حتى يأتي الجنة, مع أن الله عز وجل ذكر عن الذين آمنوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذا بشارة تلحقهم في الدنيا عند آخر مرحلة, تجاوز الدنيا لا يعود إليها, وأول قدم يضعه في